الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا درس جديد وهو الدرس الأخير. كنا قد وصلنا إلى الكلام حول التفخيم والترقيق، تكلمنا بما يسر الله وقلنا أن الحروف العربية فيها حروف مفخمة، مغلظة، سمينة، وفيها حروف مرققة، وكيفية التمييز بينها أن الحروف المفخمة هي الحروف المستعلية التي ذكرت أو المستعلية. الحروف المفخمة هي كل حرف مستعلي، والتفخيم هو حق الاستعلاء. والحروف المرققة هي في الأصل الحروف المستفلة، لكن هذه الحروف المستفلة فيها بعض منها ما يكون أحيانا مفخما، وقد تكلمنا حول هذا الأمر. فقلنا باعتبار هذا التقسيم أن الحروف العربية على 3 أحوال: إما أن تكون مفخمة دائما، أو مرققة دائما، أو لها أحوال بين التفخيم والترقيق. الحروف المفخمة دائما هي الحروف المستعلية، وهي خص ضغط قظ، خص ضغط قظ. أما الحروف المرققة فهي الحروف المستفلة ما عدا الألف المادية والراء واللام، ما عدا الألف المادية والراء واللام، ما عدا هذه الحروف الثلاث، بقية الحروف المستفلة دائما مرققة. وتكلمنا حول الألف المادية، فقلنا أنها تفخم إن كانت بعد حرف مفخم، إن كانت بعد حرف مفخم، وأنها ترقق إن كانت بعد حرف مرقق. مثلا قائمين، قائمين، خاشعين، واضح؟ هذا الألف المادية هنا مفخمة، وترقق إن كانت بعد حرف مرقق. مثال العالمين، العالمين، هنا الألف المادية مرققة. هذه الألف، اللام الآن قلنا أنها لا تكون مفخمة إلا إن جاءت في اسم الله واللهم، ومتى هذا؟ إن كان قبلها فتحة أو ضمة. مثال قوله، مثال في اللام، قل صدق الله، صدق الله، قل صدق الله، مثال. أو ويبين الله، ولا نقول يبين الله، واضح؟ هذا عندما تكون ما قبلها، عندما يكون ما قبلها مفتوح أو مضموم. إن كان ما قبلها مكسور فإنها تكون على أصلها وهو الترقيق. مثال بسم الله، ولا نقول بسم الله، نقول بسم الله. الحمد لله إلى آخره. هذه الله، بالنسبة لهم تعامل هذه مثل اسم الجلالة إن كان ما قبلها مفتوح أو مضموم، كذلك تفخم هذه اللام وإن كان ما قبلها مكسور فهي ترقق. هنا أكملنا الحروف الألف المادية واللام. هنا وصلنا في الحصة الفارطة. اليوم سوف نكمل إن شاء الله أحكام الراء. فقلنا أن الراء لها إما أن تكون مفخمة وإما أن تكون مرققة. وهناك بعض الكلمات يجوز فيها التفخيم والترقيق. سوف نبدأ. أولا التفخيم، متى تكون الراء مفخمة؟ نقول راء، نقول راء، را را را، هناك تصاعد للصوت إلى قبة الحنك الأعلى. أولا عندما يكون حركتها مفتوحة أو مضمومة فهي تفخ، را رو، واضح؟ إن كانت مكسورة ترقق، ري، لا نقول ري، نقول ري. إذن تفخم إن كانت مفتوحة أو مضمومة، أما إن كانت مكسورة فإنها ترقق. هذه القاعدة الأولى. الآن بقي الكلام حول الحروف الساكنة. إن كانت الراء ساكنة ننظر إلى الحرف الذي يسبقها، ننظر إلى حركته طبعا. إن كانت حركته مفتوحة أو مضمومة فنعامل الراء كأنها هي المفتوحة أو المضمومة فتفخم، فتفخم. مثال مريم، مر مر، ولا نقول مر مريم، نقول مريم، أو الأرض، واضح، إلى آخره. هذا إن كانت الراء ساكنة وما قبلها متحرك. أحيانا تكون الراء ساكنة وما قبلها ساكن، ماذا نفعل؟ نعود إلى الحرف الذي يسبق الحرف الذي يسبقها، يعني ما قبل قبلها. مثال كلمة العصر، كيف نتلفظ العصر عند الوقف؟ الراء تكون ساكنة والصاد ساكنة التي تسبق الراء، فننظر إلى العين التي تسبق الصاد عفوا فهي مفتوحة، فكأن الراء مفتوحة فتفخم، فنقول والعصر ولا نقول والعصر، واضح؟ نقول والعصر، واضح. إن الإنسان لفي خسر، كذلك هنا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا أيضا مفخمة، واضح؟ لأن ما قبل ما قبلها مفخم. إذا الراء مفتوحة مضمومة مفخمة، ساكنة وما قبلها مفتوح أو مضموم مفخمة، ساكنة وما قبلها ساكن وما قبله مفتوح أو مضموم أيضا تفخم. إن كانت مكسورة فهي ترقق، وإن كانت ساكنة وما قبلها مكسور ترقق كأنها هي المكسورة، وإن كانت ساكنة وما قبلها ساكن وما قبل قبلها مكسور فكأنها هي المكسورة فهي ترقق. إذن هنا تكلمنا عموما. إذن يجتمع عندنا تقريبا في تفخيم الراء تقريبا 8 حالات: مفتوحة، مضمومة حالتان، ساكنة وما قبلها مفتوح الحالة الثالثة، ساكنة وما قبلها مضموم الحالة الرابعة، ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح الحالة الخامسة تفخم، ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مضموم الحالة السادسة، واضح؟ ماذا بقي؟ بقيت أن نتكلم حول موضوع مهم. وهو إن كان ما قبلها همزة وصل، همزة ماذا؟ وصل. مثال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هذه الهمزة في اركعوا عند قراءة الآية كاملة ماذا نقول؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا، لا نجدها هذه الهمزة، لا تبقى، واضح؟ تسمى هذه الهمزة همزة وصل. يعني موجودة في يعني في حال الوصل غير موجودة، واضح؟ في حال الوصل غير موجودة، كيف نميزها نميزها مقارنة بالهمزة، همزة غير الوصل التي تسمى همزة القطع؟ نميزها، همزة القطع تكون فوق هذاك الرأس، رأس العين، واضح؟ مثال آمنوا، مثال إلى آخره، واضح؟ إلى آخره، إرصادة، إلى آخره، واضح؟ إذا هذه الهمزة إن كان ما قبل الراء همزة وصل، فالراء دائما مفخمة، الراء ما بها دائما مفخمة. المثال الذي ذكرناه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. مثال آخر: الذي ارتضى لكم، الذي ارتضى لكم. هنا الراء ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مكسور، لكن فخمت لأن ما قبل الراء هو همزة وصل وليست همزة قطع، فعندما تكون قبل الراء همزة وصل دائما هذه الراء تفخم، واضح؟ دائما هذه الراء تفخم. مثال في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. ارجعي، ارجعي، قبلها همزة مكسورة ولكن الراء تفخم، لأن هذه الهمزة تسمى همزة وصل. في حال وصل هذه الكلمة بما قبلها تحذف هذه الهمزة، فهي دائما هذه الراء مفخمة، واضح؟ بقيت حالة التفخيم، وهي عندما تكون هذه الراء ساكنة وما قبلها مكسور، لكن الحرف الذي بعد الراء هو أحد حروف الاستعلاء. أحد حروف ماذا؟ الاستعلاء، التي هي خص ضغط انقض. مثال قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمر، هذه ميم مكسورة وبعدها راء ساكنة، في الأصل تكون مرققة لكنها فخمت لأن بعد تلك الراء هناك صاد، فنقول إن ربك لبالمرصاد ولا نقول لبالمرصاد، واضح؟ أو مثال قوله تعالى: فرقه، واضح؟ هذه بعدها راء، حرف من حروف الاستعلاء، فهي تفخم. هذه حالات التفخيم. الآن حالات الترقيق ذكرناها، وهو عندما تكون الراء مكسورة أو ساكنة وما قبلها مكسور، أو ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مكسور، واضح؟ فهي ترقق. هناك حالة أخرى، وهي هذه الراء ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح، لكن الساكن الذي قبلها هو أحد حروف اللين. ما هي حروف اللين؟ ذكرناها، وهي الياء والواو الساكنتان. يعني مثال قوله: خير، خير، ولا نقول خير، رغم أن هي ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح، فهي ترقق هنا لأن ما قبلها هو أحد حروف اللين، فهي ترقق. هنا تكلمنا حول حالات الترقيق، بعد أن تكلمنا حول حالات تفخيم الراء، بقي أن هناك حالتان يعني معناها في الراء، هناك حالتين يجوز فيهما التفخيم والترقيق، وهي فرق في حال الوقف، ومصر وقطر، واضح؟ هذه الحروف الثلاثة يجوز فيها عند الوقف التفخيم والترقيق، واضح؟ الفرق، مصر، القطر، يجوز فيها التفخيم والترقيق. إذن هنا تكلمنا حول المسائل سريعا، أحكام التفخيم والترقيق. بقي أن نعود الآن إلى المتن ونبين ما فيه حتى تتضح الصورة. سوف أقرأ، لأن الناظم رحمه الله تعالى ذكر هنا بعض التنبيهات المهمة جدا التي يجب الكلام عليها. سوف أقرأ. قال رحمه الله تعالى: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. هذه ذكرناها وبيناها، فقلنا أنه هنا قال رقق الحروف المستفلة، قال فرققا مستفلا من أحرفي يعني الحروف المستفلة، وهذا ذكرنا أن الحروف المستفلة حقها هو الترقيق. وحاذرا عفوا تفخيم لفظ الألف، أن الألف تفخمها، وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله، فلا نقول الله، وإنما نقول الله الله الصمد. واضح؟ هذه بعض التنبيهات. ثم لام لله لنا، لله لنا، وليتلطف وعلى الله، هذه كلها في أحكام اللام، انتباه لأحكام اللام. ولا نقول وليتلطف، وليطالا لا لا لا لا لا خطأ، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، وليتلطف وليتلطف. وقوله وعلى الله، ولا نقول وعلى الله وعلى الله. وأيضا ولا الضالين، ولا نقول ولا ولا الضالين، هذا خطأ. ثم ذكر تنبيهات في الميم، والميم من مخمصة، ولا نقول مخمصة، مخ ما ما ما، هذه كلها تنبيهات. ومن مرض، ولا نقول ما مرض، ما مرض، هذا خطأ، نقول مرض. إذن لابد من الانتباه عندما يكون هناك حرف، لابد من إرجاعه إلى الأصل. عندنا حرف الميم نتلفظ به ميما مهما كانت مكانه، والميم دائما مرققة. ثم وباء برق باطل بهم بذي، برق برق، الباء جاءت قبل حرف الراء الساكن المفخم لأن الباء هذه مفتوحة، والقاف أيضا حرف مستعلي مفخم، فنقول برق باء، ولا نقول باء برق برق، باء باطل خطأ، باطل بهم بذي. ثم واحرص على الشدة والجهر الذي فيها يعني في الباء فيها، وفي الجيم، يعني لابد من إتيان بصفة الشدة فيها، وفي الجيم كحبي، ولا نقول حبي حبي حبي حبي، الصب الصب الصبر الصبري الصبري، رب ربوات، إجي إجي، لن نقول إجي إجي إجي، هذا خطأ، لم نأتي هنا بالشدة، إجي تثت إجي تثت، وحجي الفجري الفجري. ثم وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وإن يكن في الوقف كان أبينا. وحاء يعني وبينا مقلقلا، عندما يكون الحرف مقلقل لابد من الاتيان به، يعني مثلا الصبري الصبري الصبري، اجي اجي، لو نقول اجتثت اجتثت، لابد من الاتيان به مقلقل ان كان ساكنا. قال وان يكون في الوقف كان ابينا، يعني ان يكون الحرف في الوقف يعني مش نقف عليه يكون ابينا. طبعا مثال قوله حب حج، واضح. وحاء حصحص حصحص، ولا نقول حا حصحص، هذا خطأ، أحط أحط، نقول أحا أحا، خطأ، أحا أحط الحق أيضا. وسين مستقيم، إذا هنا تنبيهات على الحروف حول نطق الحروف في أماكنها. لماذا ينبه عليه؟ لأنها تجاورت مع حروف أخرى قد تخرجها عن الإتيان، قد يصعب معها عفوا الإتيان بها أو الإتيان بصفة الترقيق هنا. واضح؟ إذا مثال مستقيم، هناك من يقول مص مص مستقيم مستقيم، أو يسقو أو يسقو، فيخرجها عن حالة الترقيق التي هي متصفة بها. هنا تكلم حول تنبيهات حول ترقيق بعض الحروف المستفيلة. ثم سوف يذكر 3 أبيات حول الراءات. قال ورقق، هذا كله تكلمنا حوله، لكن أنا حبيت نقرأ الأبيات وأبين ما ذكر فيها. قال ورقق الراء إذا ما كسرت، فذكرناها أن الراء تكون مرققة إن كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، أيضا بعد الكسر إن كانت ساكنة، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، يعني إن لم يكن بعدها حرف استعلاء فإنها تفخم في هذه الحالة، وإن كان ما قبلها مكسور أو كانت الكسرة ليست أصلا كما ذكرنا في همزة الوصل، كما ذكرنا في همزة الوصل مثال قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي، أو نقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، رغم أنه ما قبلها مكسور لكننا نأتي بها مفخمة، لأن هذه الهمزة ليست همزة قطع وإنما همزة أصل، يعني الكسرة لا تسمى كسرة أصلية بل هي كسرة عارضة. ثم قال والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد، يعني الراء رد بالك أنك تكررها أكثر من اللازم لابد من إخفاء التكرير في الراء إن شددت، قال إذا تشدد به. ثم هنا سوف يأتي حول باب اللامات وأحكام متفرقة، يعني باب اللامات بحكم أن اللام فيها أحوال من ناحية التفخيم والترقيق. قال وفخم اللام من اسم الله، من اسم، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وكعبد الله ماذا قال؟ فخم اللام من اسم الله متى؟ عن فتح أو ضم، إن جاءت بعد فتح أو ضم كعبد الله، مثال عبد الله، جاء قبل الله جاءت ضمة فهي هنا تفخم. وحرف الاستعلاء فخم، هذه قاعدة، حرف مستعلي مفخم، واختصاصا لطباق أقوى. قال والحروف المطبقة هي أقوى في التفخيم، هي أقوى في التفخيم. ما هي الحروف المطبقة؟ الصاد والضاد والطاء والظاء، نحو قال والعصا، قال والعصا. هنا قال هي من حروف الاستعلاء لكنها ليست من حروف الإطباق، والعصا صا هي من حروف الاستعلاء والإطباق، إذن العصا أقوى الصاد من قال، واضح؟ والعصا صا أقوى من قال. ثم وبين الإطباق، وهذا مهم، الإطباق ذكرناه في كلامنا حول الصفات، وهو انحصار الصوت أنه بين اللسان وقبة الحنك الأعلى، من أحط، لأنه عندك طاء، ما لا تقول أحط أحط، عندك أحط لأنه هذه الطاء سوف تدغم في التاء، لابد من الإتيان بالإطباق، أحط. ثم مع بسط بس بسط بسط بسط، والخلف في نخلقكم وقع، يعني نخلقكم فيها خلف من ناحية الاتيان بالقاف او ادغامها في الكاف، فنقول نخلقكم او نخلقكم، يعني اطباق ادغام تام او ناقص وقع. واحرص على السكون في جعلنا، لا نقول جعلنا، لابد من الاتيان باللام، جعلنا انعمت والمغضوب مع ضللنا، ضلل اللام الساكنه لابد من الانتباه لها، ضللنا. وخلص انفتاح محذورة، انفتاح محذورة، عسى في السين وفي الذال لابد من الانتباه، خوف اشتباهه بمحظورة عصا، واضح؟ لأنه هذه الصاد والظاء هي مطبقة والذال والساء منفتحة، فلابد من الانتباه، لا نقول محظورة عصا وإنما نقول محذورة عسى. وراعي شدة بكاف وبتاء كشرك وتتوفى فتنة، هناك شدة لابد من الاتيان بها وهو انحباس الصوت عند نطق بالحرف. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبل وأب في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم به. هنا سوف يتكلم حول مسألة الإدغام وهي مسألة مهمة وقد تكلمنا حولها عند كلامنا حول تحفة الأطفال، في كلامنا حول الحروف المتجانسة والحروف المتقاربة والحروف المتماثلة، والحروف المتماثلة تكلم فيها رحمه الله تعالى، يعني لابد من الانتباه هنا لأنه سوف يتكلم حول مسائل الإدغام، حول الإدغام، وقد بينا الإدغام نحن إخواني الكرام في كلامنا حول تحفة الأطفال، وقلنا أن الإدغام هو وصل حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني به. هذا الإدغام يقسم كما ذكرنا إلى متماثل ومتجانس ومتقارب. متجانس، عفوا، متماثل إن كان مثال الباء والباء نفس الحرف، متجانس إن كان الحرفان اللذان سوف يدغمان من يعني من نفس المخرج، ومتقارب إن تقارب مخرجهما. هذا تكلمنا حوله. فماذا قال الناظم؟ وأولي مثل وجنس إن سكنت أدغم كقل ربي وبلى وأبن. أمر هنا المصنف بإدغام الحرف الأول من المثلين في الثاني، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. واضح؟ أولي يعني الحرف الأول في مثل وجنس، يعني في المتماثل والمتجانس، إن سكن هذا الأول أدغمه. واضح؟ وأعطاك أمثلة. قل ربي، لا تقل قل ربي، وإنما قل قل ربي. وبل، قل ربي متجانس، نعم، وبل متماثل. واضح؟ متماثل. هناك أمثلة أخرى، مثال وقال طائفة من أهل الكتاب، مثال قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي. هذا كله تكلمنا حوله. ثم قال وأبن في يومي. هنا في ياء مع ياء، والياء الأولى ساكنة، هل ندغمها؟ لا، هنا لا تدغم، هنا لا تدغم. واضح؟ هنا لا تدغم لأن الياء ذيك ياء مادية وليست ياء ساكنة فقط، فهي مادية فإنها لا تدغم. ومثال آخر مع قالوا وهم، قالوا أيضا الواو هذه مادية لا تدغم، وأيضا قل نعم أيضا لا تدغم رغم أن هناك تقارب. سبحه، لا نقول سبحه سبحه أو سبحه، لا تزغ قلوب، لا نقول تزغ قلوب، إلى آخره، فلتقم إلى آخره. هنا هذا الموضوع تكلمنا حوله نحن إخواني الكرام عند كلامنا حول تحفظ الأطفال. هنا أكملنا هذا الباب سريعا، صح، زربنا فيه شوية لكن لابد أن نكملوه. كملنا الحصة هذه، كمل تعليقنا على ما استطعنا من متن المقدمة. جزاكم الله خير. إن كانت ثم حصة إضافية سوف نجعلها لمراجعة الأحكام التي مرت بنا. إن لم يكن هناك جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. إن كانت أسئلة مثال ترسلوها للإخوة إن شاء الله نجاوب عليها، فمش حتى إشكال. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.